لم تنجح حتى الآن في إزهاق الصحوة الإسلامية أو إرباكها إلا عن طريق النفاذ إلى قلب الصف الإسلامي واختراق جدار الصحوة من داخلها لبذر بذور الشقاق والنزاع والخلاف ولإشعال نار الفتن والأهواء لتعاد الصحوة نفسها وليكون عدوها من داخلها وليكون بأسها بينها شديد لتعاد الصحوة نفسها وليكون عدوها من داخلها وليكون بأسها بينها شديد تنفيذا لقولتهم الخبيثة الخطيرة الماكرة التي تقول إن الشجرة لا بد أن يتسبب في قطعها أحد أغصانها. ومن ثم فإن الحركة الإسلامية حيال هذا المأزق الحرج التي تمر به شئنا أم أبينا، أقررنا أم تغافلنا أو تناسينا، إن الصحوة تمر بهذا المأزق الحرج، ولذا فإنه لا بد لأبناء الحركة الإسلامية بصفة عامة ولقادة وزعامات الحركة الإسلامية بصفة خاصة لا بد لهم من التزود بهذا الزاد، لا بد لهم من التزود بزاد ينير لهم هذه الشبهات، ينير لهم هذه الظلمات، ويفرق لهم بين هذه الشبهات، ويضيء لهم مفارق الطرقات، ويستعلون به على جميع الأهواء والشبهات والنزوات والريادات والقيادات والزعامات. إن الحركة الإسلامية في هذا الظرف الحرج في أمس الحاجة إلى زاد التجرد والعدل والإنصاف، إننا في أمس الحاجة إلى قلوب متجردة لله جل وعلا، إلى قلوب تعمل ابتغاء مرضات الله وتعمل ابتغاء رضوان الله عز وجل، لا تعمل من أجل دنيا ولا من أجل متاع، ولا تعمل من أجل قيادة أو زعامة أو صدارة أو ريادة لا يهمها لمن وعلى لسان من تكون كلمة الحق، ما دامت كلمة الحق ستقال، ولا يزعجها إطلاقا أن تكون في أي مكان على طريق الدعوة الطويل، على طريق الدعوة الطويل، إما في الصدارة بين صفوف القادة وإما في المؤخرة بين صفوف الجنود، ما دامت تبتغي بعملها وجه الله جل وعلا على طول طريق الدعوة الطويل إلى الله عز وجل. إن الحركة الإسلامية في هذا الظرف الحرج في حاجة إلى هذا الطراز الخاص من الدعاء من أصحاب القلوب المتجردة الذين لا يتحركون بدعوتهم إلى جماعة بعينها أو إلى شيخ أو إلى إمام، فجماعتهم هي جماعة المسلمين وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح الدجى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطراز من الدعاء الذين يتحركون عندما يسكن الآخرون، ويحلمون عندما يجهل الآخرون، ويغفرون عندما يسيء إليهم الآخرون، ويستعلون عن الثأر لذواتهم وأنفسهم عندما يسيء إليهم الآخرون. إن الصحوة والحركة في أمس الحاجة إلى هذا الطراز، لأن الداعية الصادق إلى الله جل وعلا هو الذي يكون عبدا لله، لا عبدا لذاته ولا عبدا لهواه، لا عبدا لمنهج جماعته ولا عبدا لمنهج إمامه، حتى وإن علم يقينا أن جماعته وإمامه يخالف أحيانا دليلا صحيحا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشد أحيانا عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الذين أصحاب الرياء وأصحاب الكذب على الله، الذين كانوا يزينون للناس في الدنيا أنهم يعملون من أجل الله ويعملون من أجل الإسلام ويعملون من أجل مصلحة الدعوة، وهم في الحقيقة يعملون من أجل شهوات أنفسهم ويعبدون رغباتهم ونزواتهم. لذا كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء، حتى ولو كان فيهم العالم المعلم والمنفق السخي البادل والمجاهد المقاتل، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا وإلا ما ابتغي به وجهه جل وعلا. ولذلك أيها الأحباب، لا تصدقوا أبدا بأن هؤلاء كانوا يعملون لله، وإلا لم تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء في الظاهر يعملون لله، يعملون للإسلام، يعملون من أجل مصلحة الدعوة، وهم في الحقيقة يعبدون أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في باب الحراسة في الغزو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. هناك من يعبد الدينار، وهناك من يعبد الدرهم، وهناك من يعبد الخميصة، وهناك من يعبد المنصب الزائل والكرسي الفاني، وهناك من يعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدما. إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إنه المتشرد لله جل وعلا، الذي لا يريد بعمله سمعة ولا جاها ولا شهرة ولا رياء، لا يريد من الإعلام طبلا ولا زمرا، يعمل لله حتى ولو لم يشر إليه بالبنان، لأنه لا يريد تلميعا إعلاميا ولا سياسيا، لا يريد أن بذلك أن يكسب جولة من جولات الانتخابات، وإنما يعمل لله جل وعلا ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات. لا يريد طبلا ولا زمرا من إعلام علماني منافق، وإنما يريد الله والدار الآخرة. إن كان في الحراسة فهو في الحراسة يعمل لله، إن كان في الساقة فهو في الساقة يعمل لله. لا فرق بين أن يكون قائدا أو جنديا، طالما أنه يعمل على طول الخط لله جل وعلا. وكيف نذكر التشرد لله في القيادة والجندية سواء، ولا نذكر سيف الله المسلول، ولا نذكر أبا سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي علم القادة والزعماء التنازل عن حب الذات وحب الزعامة لله جل وعلا، طاعة لله وطمعا في رضاه، الذي تنازل بغاية الحب والرضا عن القيادة والزعامة بعد أن دوخ القادة والزعماء في أرض الميدان، يتنازل في غاية الحب والرضا عن القيادة لأخيه الأمين، أمين هذه الأمة، أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لأن الهدف ليس الهدف من الذي يرفع الراية، ولكن الهدف أن تظل الراية مرفوعة خفاقة عالية دائمة، سواء رفعها خالد أو أبو عبيدة. إنه التجرد لله جل وعلا، إنه الإنصاف، إنه الإخلاص، إنه الاستعلاء على شهوات النفس ونزواتها ورغباتها. إنه العمل من أجل الدعوة ومن أجل الدعوة وفقط، لا من أجل الذات ولا من أجل الزعامة ولا من أجل القيادة. وإن الحركة الإسلامية في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى أن تقف طويلا طويلا أمام هذا الدرس العظيم، لنعمل جميعا لله ولدين الله، لا لجماعة ولا لإمام، وإنما لله جل وعلا، نبتغي بعملنا وجه الله امتثالا حرفيا عمليا لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبتي في الله، ومن أعظم صور التجرد لله جل وعلا العدل والإنصاف في التعامل والحكم على الآخرين حتى وإن كانوا من المخالفين. إنه أعظم زاد أقدمه لكم أيها الأحباب في هذه الأيام بالذات، الحكم العدل والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين حتى وإن كانوا من المخالفين. نعم، إنه أعظم زاد نقدمه لأبناء الحركة في هذا الظرف الراهن. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم. ولهذا قيل، وما زال الكلام لشيخ الإسلام، ولهذا قيل: إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. نعم، إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ونحن في زمان عز فيه العدل والإنصاف، واتبع فيه الهوى الذي يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، ويضل أصحابه عن سواء السبيل. لذا حذر الله نبيا من أنبيائه أن يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله، فقال ربنا جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا أقول بغاية الحسرة والمرارة والألم، إننا ما زلنا نرى من بيننا من أبناء الصحوة من أبناء الحركة من يتجرد عن العدل والإنصاف في حكمه وتعامله مع الآخرين، فجماعته هي جماعة المسلمين، وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل، وكل ما تقوله جماعته فهو الصواب، وكل ما تفعله جماعته فهو الشرعي، وكل ما تفعله جماعته فهو الصحيح، حتى وإن كانت تعمل أحيانا ما يخالف دليلا شرعيا صحيحا من القرآن والسنة الصحيحة. فجماعته كل أفرادها ملائكة، وكل تاريخها أمجاد. أما إن تحدث عن شيخه فشيخه هو صاحب الدليل الأقوى، وهو صاحب العلم الأوسع، حتى وإن كان ليس معه علم يشبع ولا دليل يقنع، لا يقبل في شيخه نقدا البتة ولا مراجعة. سبحان الله، وإن قال شيخه قولا أصبح قول شيخه حجة لا ينبغي أن تناقش، وإن أفتى شيخه فتوى أصبحت فتوى شيخه شرعا لا ينبغي أن يناقش ولا أن ينازع. والله جل وعلا ما تعبدنا بقول إمام من الأئمة ولا بقول عالم من العلماء، بل ما تعبدنا الله إلا بكتابه وإلا بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ما هذا الظلم الذي وقعنا فيه ونحن لا ندري؟ قليل من العدل والإنصاف يا أحباب، قليل من التجرد لله جل وعلا في التعامل حتى مع الآخرين وإن كانوا من المخالفين لك، في الجماعة أو في المنهج أو في الأسلوب أو في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. نريد عدلا وإنصافا ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، لتسير القافلة ولا تتعطل ولا تتوقف، فإن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فكيف نريد للصحوة سيادة وتقدما وريادة وما زال من أي من بين أبناء الصحوة من يظلم إخوانه في الصحوة وهو لا يدري ولا يعلم، أو وهو يدري ويعلم؟ قليل من الإنصاف والعدل والتجرد لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أروع ما سطره بيمينه المبارك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونور الله مرقده، يقول في مجموعه المبارك في المجلد 22، يقول: من تعصب لإمام من الأئمة بعينه دون الباقين، من تعصب لإمام بعينه من الأئمة دون الباقين كمن تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، وكالخارج الذي يقدح في عثمان وعلي وهؤلاء جميعا هو، وهذا هو فعل أهل البدع والأهواء، وهذا هو فعل أهل البدع والأهواء. فمن وقع في ذلك وقع فيما وقع فيه هؤلاء، حتى ولو تعصب لأبي حنيفة أو للشافعي أو لمالك أو لأحمد أو لغيرهم. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قاعدة جليلة عظيمة أيها الأحباب. فلا بد من العدل والتجرد والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين، حتى وإن كانوا من المخالفين لك في الجماعة أو في المنهج أو في سلوك الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب، أقول إن الحركة الإسلامية في هذا الوقت الراهن في أمس الحاجة إلى العودة إلى منهج السلف الصالح في الحكم والتعامل مع الآخرين، وحتى لا أطيل عليكم أستطيع أن ألخص لكم في عجالة سريعة بعض القواعد العامة لهذا المنهج المنضبط بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم والتعامل مع الآخرين. أولا، القاعدة الأولى: التورع في القول. التورع في القول، ونحن في حاجة إلى هذه القاعدة، لأن سوء التعامل مع الآخرين قد تجاوز وتعدى إلى حد الخلاف والشقاق بل والعداوة بل والبغضاء والتنافر، وذلك واقع مشاهد محسوس ملموس لا ينكره إلا من حبس نفسه في مكتب مكيف أو جلس ينظر للحركة من برج عاجي، واقع نراه. أقول لا بد من تورع في القول، وإن الألسنة إذا انفلتت من قيودها الشرعية اندفعت ترسل السهام المسمومة إلى الآخرين بدون ورع وبدون بينة وبدون تثبت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث ابن عمر، يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يفضحه ولو في جوف رحله. ولما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فيا أيها الأحبة اسمعوا إلى قولة الإمام ابن القيم حيث يقول في الجواب الكافي رحمه الله، يقول وكم من متورع عن أكل الحرام وعن الظلم وعن البطش ولكنه ترك لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، ترك لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات. هذا مخالف لمنهج السلف. فأول قاعدة من قواعد المنهج المنضبط في الحكم والتعامل مع الآخرين أن نتورع عن القول بالباطل والكذب، وأن نعلم يقينا أن كل كلمة تتلفظ بها ألسنتنا إنما هي لنا أو علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القاعدة الثانية بإيجاب تقديم حسن الظن بالآخرين. أيها الحبيب قبل أن تحكم على غيرك لابد أن تقدم مظلة حسن الظن ابتداء، وأن تبطلق في الحكم عليه من هذه المظلة الواضحة. أما أن تقدم سوء الظن بالآخرين فسوف تكيل لهم الاتهامات جزافا بحق وبدون حق، بصواب وبباطل. وإنما ينبغي أن نقدم حسن الظن بالآخرين امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن التجسس من حرص عليه يريد بذلك من حرص عليه فهو سيء الظن بإخوانه. وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فينبغي أن تظن بإخوانك خيرا. المؤمن لا يظن بإخوانه إلا خيرا، ويلتمس لإخوانه من المعاذير الكثيرة والكثير. لذلك قال الله جل وعلا وهو يحكم على أهل الإيمان ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. المؤمن حسن الظن بإخوانه، فينبغي أن نحسن الظن بإخواننا، ويزداد الطين بلة إن تعدى سوء الظن إلى اتهام الأسرار والسرائر والنوايا، وهذه لا يعلمها إلا الله. فلا ينبغي أن نتجاوز وأن نتعدى بسوء الظن حتى إلى الحكم على النوايا والأسرار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إن الذي يطلع على النوايا والأسرار هو الذي يعلم الخفايا ولا تغيب عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه قاعدة هامة. القاعدة الثالثة من قواعد منهج أهل السنة والجماعة المنضبط في الحكم والتعامل مع الآخرين حتى وإن كانوا من المخالفين، هي أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، بمعنى أن ننظر إلى القول لا إلى القائل. فإن كان القول صوابا موافقا للقرآن والسنة قبلناه على أعيننا ورؤوسنا أيا كان قائله، عربيا أو أعجميا، أميرا أو مأمورا، رجلا أو امرأة، سيدا أو عبدا، صغيرا في الدعوة أو داعية، نسمع للقول الموافق للقرآن والسنة أيا كان قائله. أما إن كان القول مخالفا للقرآن والسنة رمينا به وضربنا به عرض الحائط، وليس عرض الحائط، أيا كان قائله، حتى ولو كانت عمامة القائل بصحن هذا المسجد. لا ننظر ولا نعبد الأشخاص، وإن كنا نحب علماءنا وشيوخنا فإن الحق أحب إلينا منهم، هكذا علمنا علماؤنا وشيوخنا. وما من إمام ولا داعية ولا عالم إلا وحذر الناس من اتباعه وتقليده بغير دليل، حتى قال الشافعي وقالها الجميع: إن صح الحديث فهو مذهبي، أي ما يقول به الرسول أقول به، وما لا يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم فلن أقول به حتى وإن قلت به خطأ إن لم يصلني الدليل حين ذاك. هؤلاء هم الأئمة والعلماء، لا يتعصبون لآرائهم، ونحن أتينا من بعدهم أو فخلفوا من بعدهم خلوف تمزق الشمل وتشتت الصف لتعصبهم الأعمى لهؤلاء العلماء والأئمة والدعاة. إن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ووالله لو لم تتجاوز الحركة الإسلامية هذه المرحلة فسوف تتعثر بدل المرة آلاف المرات، آلاف المرات. القاعدة الرابعة من قواعد المنهج المنضبط لأهل السنة والجماعة في الحكم والعدل والتعامل مع الآخرين الموازنة بين الحسنات والسيئات. فما من عبد إلا وله حسنات وإلا وله سيئات، والله جل وعلا يتعامل مع عباده من هذا المنطلق. الله جل جلاله يتعامل مع الناس بالحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته فهو الفائز ومن رجحت سيئاته فهو الهالك. فنأتي نحن نعامل الناس بالحسنات ونغمض الطرف والعين، نعامل الناس بالسيئات ونغمض الطرف والعين عن جميع الحسنات، هذا ظل وجور وخروج عن منهج السلف في الحكم والتعامل مع الآخرين. الموازنة بين الحسنات والسيئات. ولذلك من أروع ما قرأته ما قاله إمام التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه، يقول: ما من شريف ولا عالم ولا فاضل إلا وله خطأ، إلا ويخطئ. ما من شريف ولا عالم ولا فاضل إلا وله خطأ، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر أخطاؤهم، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر أخطاؤهم، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يا سبحان الله. فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أما أن نغمض الطرف عن الحسنات ونتتبع العثرات والهفوات والزلات ونغفل جميع الحسنات، فإن هذا دليل قاطع على سوء الطوية وعلى فساد المقاصد والنيات. القاعدة الخامسة من قواعد هذا المنهج المنضبط أن نعلم جميعا أن كل بني آدم خطاء، والكمال لله وحده والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة من قواعد هذا المنهج المنضبط، وهي من أخطر القواعد وأهمها، احذروا الهوى. احذروا الهوى في التعامل والحكم على الآخرين، فإن الهوى من النوازع الخفية المدمرة التي تتسرب إلى قلب الإنسان وهو لا يدري ولا يشعر، فتنقلب موازينه وتنتكس أحكامه وينطلق هائجا في تصويب السهام المسمومة إلى الآخرين بهوى أو تقليدا لغيره. والله جل وعلا قد حذر داود كما ذكرت في أول الخطبة من اتباع الهوى وهو نبي، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والقاعدة الأخيرة من هذه القواعد هي الحكم على الناس بعلم وعدل، فمن حكم على الناس بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن حكم على الناس بظلم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، يا له من زاد، يا له من زاد، إنه زاد التجرد والعدل والإنصاف. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا جميعا بالتجرد له والعدل والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين حتى وإن كانوا من المخالفين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الداعية الكريم، أيها الأخ الحبيب، اعلم أنه إذا مشيت على هذا الطريق الشاق الطويل، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والدعاة المخلصين الصادقين من بعدهم، اعلم أنه لا بد أن تبتلى ولا بد أن تواجه بمن لا يتعامل معك بهذا الميزان المنضبط الذي ذكرت قواعده وبنوده آنفة، بل سترى من يتهمك ويؤذيك ويسبك ويغتابك وينهش في عرضك ولحمك، وهنا لا بد من الصبر الجميل. وهذا هو زادنا في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، صبر جميل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصابرين في البأساء والضراء، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم ارزقنا حكمة وعدلا وإنصافا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التجرد لك، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا، وارزقنا الصدق في أحوالنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك مولاه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قر أعيننا وأعين الموحدين بنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا بنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق أحبتي في الله فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكر.